الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أعاذنا الله من الزيغ والضلال. معاشر الإخوة الكرام، حديثنا في هذه الجمعة المباركة حديث عن بين النساء والإناث. بمثل ما في الرجال رجال وذكور، كذلك في النساء نساء وإناث. الأنثى تحمل وتضع، لكن المرأة أو النساء هن أولئك اللواتي يحملن ويضعن، ولكنهن بعد ذلك يربين وينشئن الرجال. قال المولى تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قلنا بمثل ما في المؤمنين من رجال، هناك ما في المؤمنات من نساء. وقد ذكرت الرجولة هنا في قوله تعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ذكرت في معرض المدح والثناء على الرجولة. فما هي هذه الرجولة التي مدح فيها من مدح؟ ما هي هذه الرجولة؟ هناك حديثا يترجم هذه الرجولة ويبين حقيقتها، ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك. قال أنس: غاب عمي أنس بن النضر، غاب عمي عن قتال بدر، ما حضر عمه أنس بن النضر في غزوة بدر، فحينما قدم قال: غبت عن أول قتال قاتله النبي صلى الله عليه وسلم ضد المشركين، لئن أشهدني الله عز وجل قتالا ليرين الله ما أصنع. قال: لو أحضر في المستقبل قتال سترون ماذا أفعل. فهو يعاهد الله تبارك وتعالى أنه إن حضر قتالا آخر سيبلى بلاء شديدا دفاعا عن الإسلام. وكأن الرجل حزن لغيابه في بدر، وقد أبلي من أبلي من الصحابة بلاء شديدا. فلما كان يوم أحد انكشف الناس، تعرفون في أحد فر بعض الناس من حول النبي صلى الله عليه وسلم حينما استطاع أن يهجم عليهم خالد بن الوليد رضي الله عنه قبل إسلامه، فانكشف الناس وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينئذ مشى أنس بن النضر، سل سيفه ومشى على رجليه، فلقيه سعد بن معاذ رضي الله عنه. قال: أي سعد، والذي نفسي بيده إني لأجد ريح الجنة دون أحد، واهن لريح الجنة. يقول سعد بن معاذ: فما استطعت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصنع مثله. ما قدرتش ندير واش كان يدير هو في غزوة أحد. فوجدناه، يقول أنس، فوجدناه بين القتلى به بضع وثمانون جراحة، يعني 84 ضربة في جسده، من ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم. قال أنس: كنا نقول هذه الآية أنزلت فيه وفي أصحابه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، منهم من استشهد في بدر ومنهم من استشهد في أحد ومنهم من ينتظر النصر من عند الله تبارك وتعالى ولا يزال مرابطا في سبيل الله، لم يتغيروا ولم يتبدلوا أولئك الصحابة. وإذا كانت الرجولة معاشر الإخوة الكرام، إذا كانت الرجولة الممدوحة هي رجولة الدفاع عن الإسلام والفضيلة والعرض، فإن المرأة هي التي تسوق تلك الرجولة، تلك الرجولة التي تدافع عن الإسلام. من الذي يسوقها؟ من الذي ينشئها؟ هي المرأة هي التي تنشئها، وصانعة الرجولة لا ينقص ثوابها ثواب ذلك الرجل الذي صاغته. من النساء معاشر إخوة الكرام، من تصنع لك رجلا كشيخ الإسلام ابن باديس رحمة الله عليه، منهم من تصوغ لك رجلا كالشيخ الإبراهيمي، منهم من تصوغ لك رجلا كالشيخ سحنون في صدعه بالحق، منهم من تصوغ لك رجلا سخر حياته كلها لخدمة حديث رسول الله كالشيخ الألباني، منها من تصوغ رجالا كالشيخ ابن الباز والشيخ ابن العثيمين والشيخ ابن جبريل وغيرهم كثير، منهم من تصوغ لك رجلا كشيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم أجمعين، من النساء من تصوغ لك رجلا كالشيخ حسن بنا في دفاعه عن الإسلام وذوده عن حياضه، ومنهم ومن النساء، أو قل إن شئت أفضل من الإناث، من تخرج لك عاشقا والهان، رجل همه النساء، عاشق والهان في الطرقات والشوارع ليس همه إلا النساء، أو سكرانا عربيدا بالليل والنهار، تخرج لك واحد عربيد يعني سكران بالليل والنهار يؤذي كل الناس ويؤذي حتى والديه، ومنهم من تخرج لك مغنيا ينهق ناهيق الحمار ويشارك في مسابقات الغناء، وإن أنكر الأصوات لصوت الحمير. معاشر الإخوة الكرام، إن قيمة المرأة عند الله عز وجل ليس بجمالها ولا بزينتها أو زينة بيتها ولا بطيب ومذاق طعامها، وإنما قيمة المرأة بطاعتها لربها وبما تخرج للمسلمين من أجيال. ألم يقل المولى تبارك وتعالى وهو يمدح بعض النساء في كتابه العزيز، قال: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. مدحت هذه المرأة لأن زينة الحياة الدنيا كلها بزخرفها وزينتها وبقصور فرعون وحشمه ونعيمه وزينة بيته وقصره لم يصرفها كل ذلك عن طاعة ربها، ورغم أنه كان يعذبها عذابا شديدا فقد صلبها وربط يديها ورجليها وهي تتألم عذابا حتى أراها المولى تبارك وتعالى بيتها في الجنة، فكانت تضحك، فكان يقول فرعون حينئذ: ما بال هذه مجنونة نعذبها كل هذا العذاب وهي تضحك؟ كيف لا تضحك وقد رأت بيتها في الجنة؟ ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسيا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران بنت عمران وخديجة بنت خويلد وإن فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. بماذا مدحت هؤلاء الأربع؟ امرأة فرعون تمدح بثباتها على الحق وعدم التفافها إلى زخرف الحياة الدنيا لترك دين الله عز وجل، وتمدح مريم ابنة عمران بعفتها وطهارتها حينما وصفها التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. امرأة طاهرة عفيفة، تمدح المرأة بالعفة، تمدح بالثبات على الحق، وتمدح خديجة بنت خويلد رضي الله عنها التي وقفت تساند النبي صلى الله عليه وسلم بالكلمة والمال وتشد على أزره وعلى يده ليثبت في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وتمدح عائشة رضي الله عنها بعلمها الغزير ونشرها لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وتحببها إلى زوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام. قد يتأسف الواحد معاشر الإخوة الكرام، قد يتأسف أسفا شديدا حينما نجد أن المرأة يصبح شغلها الشاغل أن يكون بيتها أفضل من بيت جارتها أو قريباتها، ويكون شغلها الشاغل وهمها الكبير أن تركب أفضل سيارة وترتدي أغلى وأثمن الثياب في الأعراس، حينما يكون شغلها الشاغل أن تحفظ أغاني المغنيات وأن تحفظ أسامي الممثلات وأن تقتدي بهذه وتلك البعيدات كل البعد عن تعاليم دين الله تبارك وتعالى. يتأسف أسفا شديدا معاشر الإخوة الكرام عندما يجد أكثر أسباب خراب البيوت هو خلاف بين النساء، سببه غيرة وحسد وسوء الظن مما يفضي في كثير الأحيان إلى الطلاق، حتى تقول لنا الإحصائيات أن من بين كل 5 زيجات في العام واحدة تطلق، من بين كل 5 زيجات واحدة تطلق. لو تبحث عن السبب تجد هناك حسد، هناك سوء الظن، هناك نميمة، هناك بعد عن الدين، هناك تشبث بزخارف الدنيا ومتعها، وأحيانا قد يكون تفريط في تحمل المسؤولية من كثير من الأزواج. حين تسمع هذه الصور وترى أن امرأة نصرانية أسلمت فتجلببت والتزمت وتركت كل أسرتها من أجل ذلك، حين تجد امرأة مسلمة في حين تجد امرأة مسلمة أو تدعي ذلك أنها من أجل لهو في عرس تتكشف أمام غير المحارم ولا تبالي بأمر الله ولا بأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، أو من أجل أن تظفر برجل تصاحبه دون عقد شرعي يخول لها ذلك. تدرك معاشر الإخوة الكرام حينما ترى هذه الصور وتلك الصورة، تدرك من التي ثبتت على الحق ومن التي انساقت وراء هواها، تدرك من هي المرأة ومن هي التي لا تحمل من المرأة إلا اسم الأنثى. معاشر الإخوة الكرام، بعض جامعاتنا عوض أن تخرج لنا المتعلمات التقيات العفيفات أصبحت تخرج العاهرات الفاسقات الفاجرات. العلم الذي يقرب من الشيطان ويبعد عن الرحمن علم لا خير فيه، لأن العلم معاشر الإخوة الكرام يقرب من الله عز وجل ولا يبعد عنه، يقرب من طاعته ولا يبعد المسلم عن طاعة ربه. ألم يقل المولى تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ فالعلماء أخشى الناس وأتقى الناس لله تبارك وتعالى. فكيف بامرأة تدخل شريفة في الجامعة وتخرج فاجرة فاسقة؟ لنقول الكل ولكن البعض، ولكنها أصبحت ظاهرة منتشرة في شتى ربوع الجزائر، وهذا عيب شديد. لو نبحث عن الأسباب قد يكون هناك تفريط من الآباء، وأحيانا تفريط من الأمهات، بل قل أحيانا تواطؤ من الأمهات. تواطؤ، الأم تتواطؤ يعني تتفق مع ابنتها أو تترك لها الحابلة على الغارب، ولا تقف على تربيتها وتنشئتها وعفتها وطهارتها، بل قد تقول لها لابد أن تظفري بزوج، افعلي أي أسلوب، سلوكي أي طريق، لابد أن تأتي بزوج، ويكون ذلك على حساب طهارتها وعفتها وإسلامها وأخلاقها وحيائها وحجابها. ماذا تغني الشهادة معاشر الإخوة الكرام؟ ماذا تغني شهادة الجامعة على حساب الشرف والعفة والطهارة والاستقامة؟ ماذا تغني الدراسة والشهادات العليا والمناصب الكبرى لبعض النساء إذا كانت تذبح العفة والطهارة والاستقامة والحياء؟ نظير ذلك، ماذا تنفع شهادة امرأة ومنصب كبير إذا كانت لا تركع لله ولا تسجد لله تبارك وتعالى ولا تلبس لباسا شرعيا ولا تخرج إلا لضرورة وحاجة تقتضي ذلك، وتخرج في عفة وطهارة واستقامة يظهر على محياها الحياء والطهارة والاستقامة؟ أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أحمده على نعمه وأشكره على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كثير من النساء حينما تمدح ابنتها تقول كل أسبوع بصنعة، وهذا المدح لا يغني ولا ينفع عند رب السماوات. المرأة تمدح بحيائها، تمدح بطهارتها، تمدح بعفتها قبل أن تمدح بجمالها وقدها وصنعتها. هكذا تمدح المرأة معاشر الإخوة الكرام. أمنا عائشة رضي الله عنها حينما مدحت نساء الأنصار مدحتهن بأمرين، مرة قالت نعم نساء الأنصار لم يمنعهن حياءهن أن يتفقهن في دينهن، كن حيات متفقهات يسألن عن دينهن. فإذا في الحديث تمدح المرأة بالحياء وتمدح بعلمها بدين الله تبارك وتعالى. ومرة قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار حينما نزل قول الله تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، حينما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، خرجت نساء الأنصار متعجرات كأن على رؤوسهن الغربان. يعني تمدح المرأة بطاعتها لأمر ربها، تمدح بحيائها، تمدح بعلمها، تمدح بصدقتها. أم شريك الأزدية امرأة وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، ووهبت وقتها وعمرها لنصح نساء قريش، فكانت تدخل البيت تلو البيت تدعو إلى الإسلام، أم شريك الأزدية. فلما علمت قريش بأمرها أمسكتها وكادوا أن يقتلونها، ثم قالوا لولا علمنا بقومك لقتلناك، ثم أطلق سراحها وردها إلى قومها. هذه أم شريك. جاء في تاريخ الإسلام وحلية الأولياء أن امرأة أنصارية من بني دينار أصيب زوجها وابنها وأخوها مع رسول الله في أحد، فلما نعوا لها جاءوا يعني يرفعوا لها من معنويات تحت. قالت فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا خيرا. هي تسأل على النبي صلى الله عليه وسلم، يستشهد زوجها وابنها وأخوها، وهي تسأل عن من؟ تسأل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالوا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت كل مصيبة بعدك جلل، يعني كل مصيبة بعدك هينة، وفي الحلية بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أبالي إذا سلمت من عطب. يعني هي امرأة تتحير على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يمثل النبي صلى الله عليه وسلم طريق الهداية، يمثل الإسلام، ولا تلتفت لا إلى أخيها ولا إلى زوجها ولا ابنها. هذا هو الحب الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون حبك لله ولرسوله يقدم على حب الأبناء والأزواج والأولاد والأمهات والآباء. بعض نساء الصحابة أجر الله على عليهن كرامات لصدق النيات ولأعمالهم الجليلة لله تبارك وتعالى. أم أيمن المهاجرة هي قدوة للمسلمات، خرجت ماشية صائمة مهاجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في الحلية لأبي نعيم عن عثمان بن القاسم قال خرجت أم أيمن مهاجرة إلى رسول الله من مكة إلى المدينة، وهي ماشية ليس معها زاد ولا طعام، وهي صائمة في يوم شديد الحر، فأصابها عطش شديد حتى كادت تموت من شدة العطش، كل هذا فرارا بدينها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت فلما غابت الشمس إذا أنا بحفيف شيء فوق رأسي، قال شفت حاجة فوق رأسي نازلة، قالت فإذا أنا بدلو، يعني حاجة دلو من السماء مدلي برشاء يرش علي الماء برشاء أبيض، قالت فدنا مني حتى إذا كان حيث أستمكن منه تناولته فشربت منه حتى رويته، شربت من حتى رحل العطش. كنت بعد ذلك اليوم الحار أطوف في الشمس كي أعطش وما عطشت بعدها. من تلك الشربة التي شربتها وهي مهاجرة في سبيل الله صائمة، بعد غروب الشمس نزل دلو فشربت منه فما عطشت بعدها، وهذه كرامة من الكرامات. هذه المرأة كان يزورها النبي عليه الصلاة والسلام، كان يعني يرعاها بالزيارة. فحينما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وكان إذا زارها عليه الصلاة والسلام تقدم له طعام، فإن كان صائما لا يأكل النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يحب ذلك الطعام فتحرص على أن يأكل من طعامها أو تخاصم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر الصديق لعمر تعال نزورها، هذه أم أيمن مقامها عال عند النبي عليه الصلاة والسلام وعند الصحابة. فلما ذهبوا لزيارتها بكت،